بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بمباحث الإيمان، نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: دقيقة حتى أفتح الكتاب. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، ويصح أن يقال ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى شرع هنا في بيان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي من المسائل العظام التي زلت فيها الأقدام، وهنا نوضح مسائل قبل الخوض في بيان مراد المصنف رحمه الله تعالى. وأول ما نذكره هنا هو في بيان معنى الإيمان، في بيان معنى الإيمان، في اللغة الإيمان في اللغة يراد به التصديق والاطمئنان. الإيمان في اللغة يراد به التصديق والاطمئنان، قد قال بعض أهل العلم أن الإيمان والأمن والأمان لها اشتقاق واحد من حيث الأصل، فكأن الإيمان يرجع إلى الأمن، فكأن الإيمان يرجع إلى الأمن، فالإيمان في اللغة يراد به التصديق والاطمئنان وهو في الشرع قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذه خمسة أشياء في تعريف الإيمان عند أهل السنة، هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمسة أشياء. وهذه كلها مستفادة من نصوص الكتاب والسنة، فقد أوضحتها نصوص الكتاب والسنة. ومن أخرج شيئا من هذه الخمس من مسمى الإيمان فقد أخطأ في هذا الباب، فقد أخطأ في هذا الباب. وأيضا مما يبين هنا أن الناس في باب الإيمان على ثلاثة أقسام، الأول هم المرجئة هم المرجئة وهم يقولون الإيمان التصديق، يقولون الإيمان هو التصديق. من غير أن يكون عندهم إقرار باللسان أو عمل بالأركان، وأما القسم الثاني فهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء وهم يقولون أن الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان، هو التصديق والإقرار باللسان. فزادوا على مذهب جماهير المرجئة بأنهم أدخلوا قول اللسان في الإيمان، المرجئة اكتفوا بالقلب ومرجئة الفقهاء زادوا عليهم الإقرار باللسان، وأخرجوا مرجئة الفقهاء أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. فهؤلاء لما أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، لما أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان اعتبروها أنها ليست من الإيمان في شيء، ولكنهم رتبوا عليها أثرا، ولكنهم رتبوا عليها أثرا، فرتبوا عليها أن تارك الأعمال عندهم مستحق لعقوبة، تارك الأعمال عندهم مستحق للعقوبة، بخلاف جماهير المرجئة فإن تارك الأعمال عندهم لا يستحق للعقوبة، تارك الأعمال عندهم لا يستحق للعقوبة. فهذا الفرق بين مرجئة الفقهاء وجماهير المرجئة، هذا الفرق بين مرجئة الفقهاء وجماهير المرجئة. وهؤلاء كلهم خالفوا طريقة أهل السنة في باب الإيمان، والإيمان عندهم هو شيء واحد، الإيمان عندهم هو شيء واحد لا يتجزأ، ووافقهم على عدم تجزؤ الإيمان الخوارج، وافقهم على عدم تجزؤ الإيمان الخوارج، فالخوارج والمرجئة كلهم يقولون بعدم تجزؤ الإيمان، أيضا القسم الثالث الذي لم نذكره هم أهل السنة، وهم الذين قالوا بما سبق معنا التعريف به، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وممن وافق مرجئة الفقهاء على قولهم الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية، وأما الجهمية فهم على طريقة جماهير المرجئة في إخراجهم للقول والعمل، طبعا هنالك بعض الأقوال الأخرى التي قال بها بعض المنتسبين إلى الإسلام ولكنها ترجع إلى بعض التفاصيل التي ذكرناها كقول الكرامية وقول الخوارج ولكن لعلنا لا نخوض في تفاصيل الكلام الذي يتعلق بالكرامية والخوارج ومعهم المعتزلة أيضا مما يذكر هنا فيما يتعلق بالإيمان وهو أننا ذكرنا أن مرجئة الفقهاء لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان ولكن هم يقولون بأن تارك الأعمال مستحق للعقوبة يقولون بأن تارك الأعمال مستحق للعقوبة فهم من جهة يوافقون أهل السنة في أن تارك العمل مستحق للعقوبة وهم يفارقون أهل السنة في إخراجهم للأعمال من مسمى الإيمان وهنا يأتي السؤال هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي أو هو خلاف مؤثر وهو في الحقيقة مؤثر ولذلك بدع السلف عليهم رحمة الله تعالى مرجئة الفقهاء وأخرجوهم من دائرة أهل السنة وليس الخلاف صوريا بل هو خلاف معنوي مؤثر أولا في جهة الاعتقاد حيث أنهم فارقوا أهل السنة في الاعتقاد فإن أهل السنة يعتقدون ذلك من الإيمان وأيضا أن المسألة راجعة إلى الإيمان بالأوامر والنواهي وامتثال الأوامر والنواهي وهي مسألة دقيقة راجعة إلى كيفية امتثال ذلك الأمر ففرق بين أن يمتثل الأمر وهو معدود من الإيمان، وأن يمتثل الأمر وهو غير معدود من الإيمان. وأيضا أنهم لم يعملوا نصوص القرآن والسنة في هذا الباب، بل انحرفوا عن نصوص القرآن والسنة الدالة على دخول الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وأيضا مما يذكر هنا فيما يتعلق بمسائل التكفير، كما هو الحال عند الخوارج، فإن الخوارج قالوا بأن الإيمان لا يتجزأ، وأن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهم يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يكفر بأي ذنب، ومنهم من يكفر بالكبائر، أيضا مما يذكر هنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسألة عظيمة خاض فيها كثير من الناس في حكم تارك الأعمال بالكلية، حيث قال المصنف رحمه الله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وهذه المسألة متعلقة بتارك الأعمال، فتارك الأعمال اختلف فيه أهل العلم على قولين، ومن أهل العلم من يرى أن هذا الخلاف إنما هو عند المتأخرين، وأنه لم يكن معلوما عند سلف هذه الأمة، وأنهم كانوا يقولون بأن تارك الأعمال بالكلية خارج عن مسمى الإيمان. خارج عن مسمى الإيمان. ومن أهل العلم من يقول إن المسألة خلافية، ويرتب عليها أن تارك الأعمال بالكلية يرتب عليها أن تارك الأعمال بالكلية لا يعد كافرا بل يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى، والأظهر من أقوال أهل العلم أن تارك الأعمال بالكلية لا يكون من أهل الإسلام، بل هو خارج عن مسمى الإسلام، مع التنبيه إلى أمر عظيم مهم جدا، وهو ما حصل في هذه الأيام من التراشق بين أهل السنة أو بعض طلبة العلم بالأحرى فيما يتعلق بتارك الأعمال، حيث رأينا بعض طلبة العلم إذا سمع رجلا يقول بأن تارك الأعمال بالكلية لا يكون مسلما يرميه بأنه حدادي، وفي الطرف المقابل ترى من يقول بأن تارك الأعمال بالكلية لا يكفر تراه يسميه مرجئا، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا الذي أدركنا عليه العلماء الكبار أنهم لا يقولون لمن كان يرى بأن تارك الأعمال بالكلية لا يلقبون بأنه ليس بكافر، لا يلقبونه بأنه مرجئ، وكذلك في المقابل لا يسمي الطرف الآخر مخالفه بأنه حدادي، وديننا دين وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا الذي عليه العلماء الكبار. ذلك فليحذر طلاب العلم من هذين المسلكين وما يترتب عليهما، وهذا الكلام أو أعني ترجيح القول لأن تارك الأعمال بالكلية خارج عن الملة هو قول عليه السلف عليهم رحمة الله تعالى، وهذا هو سبب اختيار هذا القول، والذي جاء عن جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، وممن سمعته ينقل إجماع السلف عليه شيخنا الوالد الشيخ صالح السحيمي حفظه الله سبحانه وتعالى، وكذلك قاله الشيخ الفوزان حفظه الله في غير ما موضع. وقد جاء مثله عن ابن سيرين رحمه الله تعالى وغيره من السلف. حيث أنهم كانوا يقولون لا إيمان إلا بقول وعمل ونية، كانوا يقولون لا إيمان إلا بقول وعمل ونية، وكانوا يقولون لا ينفع قول بلا عمل، كانوا يقولون لا ينفع قول بلا عمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. وهذا جاء عن جمع من السلف، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، ومروي عن ابن مسعود، وقال به سفيان الثوري، وغيرهم من سلف هذه الأمة. يقولون بنحو هذه العبارة التي ذكرناها، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بموافقة السنة، ولا قول وعمل إلا بموافقة السنة. ولولا يعني ضيق المقام أننا كنا نعرج على بعض أقوال السلف في هذا الباب وما يتعلق بهذه المسألة، أظن هذه المسائل طيب. قول المصنف أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، أي بذنب دون الكفر والشرك، أي بذنب دون الكفر والشرك. واختلف أهل العلم فيما يتعلق بالمباني الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه أقوال عند أهل السنة. منهم من يرى كفر تارك الصلاة، ومنهم من لا يرى كفره إذا كان الترك تساهلا وتكاسلا، وكذلك مثله في المباني الباقية. الصيام والزكاة والحج. وقد ذكر الخلاف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من مجموع الفتاوى. وأما ما دون هذه المباني الأربعة فأهل السنة متفقون على عدم التكفير بالذنوب ما لم تكن تلك الذنوب شركا أو كفرا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يدلك على أن تارك أو مرتكب الذنوب على أن مرتكب الذنوب لا يعد خارجا عن الملة إذا كانت تلك الذنوب دون الشرك، وإنما حصل الخلاف في المباني الأربعة لنصوص أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فمثل هذه الأحاديث أخذ منها بعض أهل العلم تكفير تارك أحد هذه المباني الأربعة، ولا نعلم أحدا من المتأخرين يقول بكفر تارك أحد المباني الثلاث: الزكاة والصيام والحج، وكأن الأمر قد استقر على عدم التكفير بها وأنه لا يكفر أحد بترك هذه المباني الثلاث. لكن بقي الخلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة تكاسلا هل يكفر أو لا. أظنه هنا نقف إن شاء الله، أن الوقت قد أدركنا وبعد قليل عندكم درس إن شاء الله مع الشيخ مصطفى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونأخذ الذي يتيسر إن شاء الله من الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الحبوب نقدا؟ تخرج من جنسها، زكاة الحبوب تخرج من جنسها، والله أعلم. إن شاء الله نقتصر في الإجابة بقدر المستطاع لأجل الوقت، لأن بعد 10 دقائق عندكم درس الشيخ مصطفى. نعم. طيب، يقول: أحسن الله إليكم، كيف الرد على الذين يقولون أن الفتاوى يجب أن تساير الواقع ويستدلون بتغير الشافعي لفتواه أو تغيير الشافعي لفتواه بعد أن استقر في مصر؟ مسايرة الواقع إما أن يكون المراد به النوازل وإما أن يكون المراد به تغيير الأحكام. فأما النوازل فهي فروع ترد إلى أصولها ويلحق منها النظير بنظيره، فتحكم بالنازلة بحسب ما يتقرر من أصول الشرع ومقاصده، وأما ما يتعلق بتغيير الشافعي رحمه الله تعالى لفتاويه فهذه المسألة راجعة إلى أن الشافعي رحمه الله تعالى لما غير تلك الفتاوى لم يكن تغييره لها مسايرة للواقع كما فهم السائل أو كما فهم الذي نقل عنه السائل، بل كان ذلك لأجل ترجح دليل على دليل، فتبين لديه أنه أخطأ في مسألة فرجح غيرها، ولم يكن هذا من باب مسايرة الواقع، هذا باختصار. نعم. يسأل عن حكم الرضاعة للطفل بعد عام. طبعا هذه الأسئلة كلها للإخوة في جرجيس. طيب الأخ يسأل يقول حكم الرضاعة للطفل بعد عامين. الرضاعة لا تكون بعد العامين وإنما هي في العامين، الرضاعة تكون في العامين لا تكون بعد العامين، وذلك أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أو التي مفادها أن الرضاعة هي ما فتق الأمعاء، وأما ما زاد على العامين فإنه لا يعد رضاعة أو لا تكون رضاعة محرمة، طيب هذا المعذرة. الأخ يسأل عن حكم الرضاعة للطفل وأنا فهمت مسألة أخرى، طيب ظننت يسأل عن حكم الرضاعة الكبير، طيب الأخ يسأل عن الرضاعة بعد العامين إذا أكمل الطفل العامين فهل يستمر في إرضاعه إذا كان يحتاج إلى الرضاع أو لا؟ نعم يستمر في إرضاعه إذا كان يحتاج إلى الرضاع ويحتاج إلى اللبن لبن الأم، فإنه يرضع من ترضعه الأم لا بأس في ذلك ولا حرج عليها ما دام أنه محتاج إلى الرضاع بعد العامين. الله أعلم، صلى الله عليكم. حكم صلاة المرأة في بيتها بصوت مرتفع في الصلاة الجهرية ما دامت أنها في بيتها فلا بأس بذلك، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بصوت مسموع رضي الله عنها وأرضاها ما دامت المرأة في البيت. قل ما حكم من يقول الله ينوب؟ ما معنى ينوب؟ إذا يقصد نيابة عن كذا فهذا ما يقال في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه كان هنالك أصل يعني كل البشر هم المنيبين لله سبحانه وتعالى في أمر، إذا كان هذا المعنى. الله أعلم. الحنان والمنان ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا دليل على أنه من أسماء الله. نعم. قل دخلت المسجد فوجدت الصف الثاني ابتدى من اليمين فهل أقف معهم؟ الله المستعان. هذه مشكلة في الحقيقة. بعض الناس يعني يذهب إذا دخل المسجد يبتدئ الصف من اليمين، وهذا خطأ، هذا خطأ ومخالفة للسنة، هذه مخالفة للسنة. الصف يبتدئ من الوسط، إذا كان معك أحد فابتدئ الصف من الوسط، قف في الوسط ولا تقف معهم على اليمين، مخالفون للسنة فلا تتابعهم في مخالفتهم للسنة. يقول أحسن الله إليكم، ما هو تفسير قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ هو كظاهره يوم يكشف عن ساق، صح ذلك عن السلف أنه عن ساق الله سبحانه وتعالى، وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المراد ساق الله سبحانه وتعالى. قل أحسن الله إليكم، إذا كان أحد المشايخ تحت المناصحة هل يسمع له؟ فرق بين أن تقول تحت المناصحة أو أن تقول تم التحذير منه، فإذا كان ممن حذر منه فلا تسمع له حتى يرجع، ففرق بين أن يكون تحت المناصحة كما ذكرت وبين أن يكون قد حذر منه. كلمة تحت المناصحة كلمة واسعة، فحتى الذي حذر منه هو تحت المناصحة. الله أعلم. الأخ من تونس يقول أحسن الله إليك شيخنا، أصبت بكسر في ساقي وبعد مدة طلبت مني الطبيبة القيام بعلاج وما يسمى بعملية التدليك، علما أن التأمين الصحي هو من يغطي تصاريف العلاج، مع العلم أيضا أن أبي قال لي أنه لن يتكفل بالعلاج، وإذا لم أقم به ممكن تتسبب لي في إعاقة على مستوى الساق، فبماذا تنصحني شيخنا بارك الله فيك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك وأن يعافيك، ولا بأس، طهور إن شاء الله، وخذ من مال التأمين بقدر ما دفعت للتأمين، ولا تأخذ أكثر من ذلك، ولا تأخذ أكثر من ذلك. هذا الذي يعني يقوله لك بارك الله فيك، أو أن تقوم بأخذ ذلك المال بشرط إرجاعه، وهذا خاص، حكم خاص لا عموم له، فلا يقاس عليه غيره. ولكن لما قال الأخ أنه قد يتسبب له ذلك في يعني إعاقة، فنقول له إذا أخذت من هذا المال تأخذ بشرط الإرجاع لهذه الشركة، والله أعلم. إيه، هذا السؤال الأخير، لأن بعد دقيقتين يفترض أن يبدأ درس الشيخ مصطفى العراق. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، عندنا أخ سلفي مبتلى بشرب الدخان، الله المستعان، فما نصيحتكم له علما أنه لا يجهر؟ النصيحة له هي النصيحة لفاعل المعصية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وليتذكر هذا الأخ أن المعاصي والذنوب أسباب للبعد عن الله سبحانه وتعالى بكافة أنواعها وأشكالها، وسبب للانتكاسة والعياذ بالله. ترى الرجل اليوم على السنة وغدا تراه منتكسا عن السنة، بسبب تركه لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أبدا إلى يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: في اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالمعصية تجرك إلى معصية حتى تجر إلى الخروج عن السنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك ولجميع إخواننا الهداية والصلاح. الشيخ ما زال لم يدخل، إذا كان الشيخ لا زال لم يدخل نأخذ إن شاء الله شيء من الأسئلة حتى يدخل الشيخ. طيب تفضل. طيب، هذا أخ من ليبيا يقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم، هل يجوز إعطاء مال زكاة غرض بناء مركز تحفيظ للقرآن الكريم وهي تعتبر كالمدرسة وبارك الله فيكم؟ لا، هذه ليست من مصارف الزكاة الثمانية بارك الله فيك. طيب إن شاء الله. أخ أيضا يخبرني بأن الشيخ لم يدخل، إن شاء الله. أقول هذه ليست من مصارف الزكاة الثمانية. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه ثمانية مصارف ليس فيها ما تفضل الأخ بالسؤال عنه. أخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم لأخ يريد أن يذهب لطلب العلم في اليمن في دار الحديث بمعبر عند الشيخ محمد الإمام حفظه الله؟ الله يا شيخ، أن تسأل عن يعني عالم من علماء السنة نحسبه والله حسيبه، فليس مثلي يسأل عن مثل هذا حفظك الله. فلا شك الذهاب إلى الشيخ محمد الإمام حفظه الله في خير وفيه فائدة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنصح لك بشدة أن يذهب إلى الشيخ ويستفيد. الأخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الأنسب والأصلح عند تعليم العوام؟ البدء برسالة أصول السنة الإمام أحمد، أو البدء بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وجزاكم خيرا، آمين وإياه. الأنسب بارك الله فيك مقدمة ابن أبي زيد، هي عباراتها أسهل وأيسر، ثم هي أقرب إلى مذهب البلد عندكم في الجزائر، وهو مالكي، وصنف هذه الرسالة أي هذه المقدمة في مقدمة كتاب في المذهب المالكي، ينسب وعبارتها يعني لعلها أسهل وأيسر إن شاء الله مع عدم التوسع في المسائل. الله أعلم. طيب، أخ من إيطاليا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أختي وزوجها يقتنان في إيطاليا، وقد نصحتهما كذا مرة بعدم تهنئة الكفار بأعيادهم، لكن لا حياة لمن تنادي، وبعدما رفضوا النصيحة بدعوى الضرورات تبيح المحظورات، كونهما يعملان بأحد الأسواق، رأيت عدم الأكل وارتأيت عدم الأكل في منزله، ما ظن مني أن مالهما حرام. الشيء الذي يحزن والدتي المتواجدة عندهما كثيرا، فما العمل؟ بارك الله فيكم. طيب، ولما مالهم حرام؟ بارك الله فيك. ليس كل من هنأ الكفار بأعيادهم صار ماله حراما. التهنئة، تهنئة الكفار بالأعياد، إما أن يكون رضا بالأعياد، وإما أن يكون على سبيل المعصية. فمن هنأ الكفار بأعيادهم يخشى عليه والعياذ بالله سبحانه وتعالى من الخروج من الدين، كما نص على ذلك جمع من أئمة الإسلام، لكن لا يحكم عليه بالخروج حتى ينظر في ما قاله وفي الحال التي قالها وغير ذلك، يعني من الأمور التي لابد من بيانها في هذا المقام. ما إن شاء الله مدام مسألة هذه فقط مالهما، لك أن تأكل من عندهما بارك الله فيك، بس استمر في النصيحة. طيب، الأخ يقول: من الجزائر أحسن الله إليكم، رجل عنده تجارة وعليه في ماله زكاة، لكن الرجل عليه دين، هل يقدم تسديد الدين قبل الزكاة ويؤخرها أو لا؟ أولا، بالنسبة للزكاة، لو أنك أخذت من مال الزكاة قبل أن يعني يحول عليها الحول، فأخرجت من هذا المال وأديت الدين الذي عليك، فهنا لم تجب عليك الزكاة، وأيضا أديت ما عليك من المال. وأيضا مسألة أخرى، وهو: هل الدين حال أو لا زال؟ لم يأتي وقت سداد هذا الدين، فإن جاء وقت سداد هذا الدين، فإن جاء وقت سداد هذا الدين فأنت بارك الله فيك تنظر في الحقين، فعندنا حق لله سبحانه وتعالى، وعندنا حق للبشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فالزكاة افترضها الله سبحانه وتعالى في المال، فهي من جهة حق لله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى حق للبشر. فتقديم أداء الزكاة على أداء الدين. والذي أفهمه من هذا الأخ، بما أنه عنده تجارة فله أن يسد دينه من التجارة، لأن الزكاة هي ربع العشر من ذلك من المال الذي فيه الزكاة. هذا الذي يعني يظهر لي من كلام هذا الأخ، وفقه الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه أخت من السعودية تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، سؤالي عن المسح على الخمار، متى يجوز للمرأة أن تمسح؟ وليجري الحكم على من وضعت خلطة للعناية بالشعر، وغطت رأسها بغطاء من البلاستيك أو نحوه. المرأة بالنسبة للمسح على الخمار ليس هنالك شروط، بالنسبة للخمار ليست هنالك شروط الخمار، ولا يشترط أن يلبس على طهارة، فلها أن تمسح على الخمار، جرد أن تلبس على الخمار وتلفه على رأسها فلها أن تمسح عليه. وأما من وضعت خلطة للعناية أو وضعت حناء أو غير ذلك من الأمور التي تضعها النساء وأحيانا الرجال، فلا بأس أن يمسح عليه الرجال والنساء على سواء. وهذا جاء عن جمع من السلف من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يمسحون عليها، وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لبد رأسه، لأنه لا بد وأن يحتاج إلى الوضوء عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يمسح على هذا الذي وضعه على رأسه عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، سؤالي هو إذا كان الأب من الهند ويحمل الجنسية الهندية والأم من تونس، هل يجوز إعطاء الجنسية الهندية للأبناء أو يأخذون جنسية الأم مع العلم أنهم مقيمون في السعودية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهم يعني هذه الجنسية التونسية هي جنسية عربية مسلمة، ودولة الهند ليست دولة مسلمة، فإن استطاعت أن تعطيه جنسية دولة مسلمة هذا هو الأكمل والأفضل إن لم يكن واجبا، وإلا فهم يتبعون لي أبيهم في كما هو حاصل في الأعراف وفي القوانين الوضعية الآن. طيب يقول أحسن الله إليكم، الفرق بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة الذين يقولون بأن تارك العمل لا يكفر؟ ذكرنا الفرق، ذكرنا عدة فروق، ذكرنا منها أنهم مسألة بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة الذين يقولون بأن تارك العمل لا يكفر. طيب أن تريد تخصص في جانب، لكما معتقد مرجئة الفقهاء وأنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان مع قولهم بوجوب الأعمال، يقولون بوجوب وجود العمل وأن من ترك العمل يأثم، لكنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. وأما أهل السنة الذين يقولون بأن تارك العمل لا يكفر، هم لم يخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، بل قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ذكرنا أن أهل السنة هنالك قولان، القول الأول من يقول بأن تارك الأعمال بالكلية كافر، ومنهم من يقول أن تارك الأعمال بالكلية لا يكفر. فالفرق بينهما هو في أن هؤلاء أهل من الذين هم من أهل السنة يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وأيضا حتى في جهة التعامل مع الأوامر الشرعية، جهة التعامل مع الأوامر الشرعية. ففرق بين من يعمل العمل وهو يعتقد أنه مأمور به إيمانا وأنه من الإيمان أن يعمل به، ومن يعمل به وهو يرى أنه ليس من الإيمان أن يعمل به. ففرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا، وكفى في هذا مقولة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. الأخ يقول تونس، يقول ما معنى قول الحدادية ينقص الإيمان حتى ما يبقى منه شيء؟ الإيمان ينقص ولا شك، وقول حتى لا يبقى منه شيء هو يقوله أيضا أهل السنة، وليس هذا قولا خاصا بالحدادية، لكن أهل السنة يريدون أنه يبقى في النقصان حتى أنه يصل إلى حد قد يخرج به الإنسان من مسمى الإيمان، قد يخرج به الإنسان من مسمى الإيمان. فإطلاق هذه اللفظة يراد بها معنى، وهو أن الإيمان ينقص حتى يصل إلى مرتبة لو نقص أكثر منها لم يبق منه شيء، واضح؟ فهذا هو المراد، وهذه مقولة ليست خاصة بالحدادية كما ذكر السائل، يقولها بعض العلماء من أهل السنة، ليست مقولة خاصة بالحدادية. بارك الله فيك، الله أعلم. انتهت الأسئلة. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يدخل الشيخ مصطفى بعد قليل وتأخذون الدرس معه. الله أعلم وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.